الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا أكثر حرصنا. انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من عبقرية البناء عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه لما وطئت أقدامه الشريفة أرض يثرب فنورت فصارت المدينة المنورة، قام ليبني حضارة العالم كله تحت عناوين أربعة أو بخطوات أربعة. الخطوة الأولى أنه أمر ببناء المسجد، ثم أصلح بين الأوس والخزرج، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم أمر التجار وأصحاب الأموال قائلا لهم: ابن السوق لا تترك السوق لليهود. بهذه العمد الأربعة قامت حضارة ظلت قرونا عشرة، هي الحضارة الأولى في العالم. ومنذ قرون أربعة تركنا هذه الأساسيات، فماذا صنعنا فيها؟ المسجد النبوي لما أقيم كان مسجدا بسيط المبنى، كبير المعنى، سعف النخيل، جذوع النخل، حصى ورمل في الأرض، مسجد بسيط. يعني إن قارنته بأي مسجد من مساجد المسلمين على مر الزمن، يعني قليل من ناحية المعمار، ولكن هذا المسجد خرج العمالقة الذين يشار إليهم بالبنان. مسجد تخرج فيه أرحم الأمة بالأمة أبو بكر رضي الله عنه، وتخرج فيه أقوى الناس عمر رضي الله عنه، تلميذا نجيبا للحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد خرج من جامعته حياء عثمان وعلم علي، والتجارة الحلال لعبد الرحمن بن عوف، خرج حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، خرج أمينة هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، خرج داعي السماء الصادح بالآذان بلال بن رباح رضي الله عنه، خرج عمار بن ياسر الذي كان يقاتل وهو في 92 من عمره كشاب في العشرينيات، خرج هؤلاء هذا المسجد. فلما عملقنا مساجدنا خرجنا منه أقزاما، لأن الصحابة استعاضوا عن جمال المسجد وزخرفته بجمال ما في قلوبهم، واستعاضوا عن عظمة المساجد وعملقتها بالأخلاق العملاقة التي كانت في قلوبهم. مسجد ما شاء الله مثل هذا المسجد الذي نصلي فيه، جزى الله خيرا من قام على تشييده وزخرفته، لا ينكر هذا الجهد، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات من يقومون ببناء بيوت الله على هذا المستوى. لكن يبدو أننا في العصور الأخيرة ما وجدنا إيمانا مزخرفا في قلوبنا، ولا وجدنا رحمة بالناس في قلوبنا، ولا وجدنا سكينة الإيمان في قلوبنا، فاستعضنا عنها بعملقة المساجد وزخرفتها. الصحابة كانت العملقة داخل قلوبهم وفي يقينهم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسجد النبوي كان يصلي الصحابة خلف حبيبهم صلى الله عليه وسلم كل يوم 5 مرات، ينتدب أن يصلي لهم في فجر الجمعة سورة السجدة وسورة الإنسان، وإن كان المالكية لا يحبون أن تصير كل جمعة حتى لا تصير عادة، أو يظن الناس أنه لا تصح صلاة صبح الجمعة إلا بهاتين السورتين بعد فاتحة الكتاب. لماذا هاتين السورتان؟ لأنهما تتحدثان عن خلق الإنسان وإعمار هذه الأرض، ثم الرحلة إلى الدار الآخرة. فيبدأ اليوم يوم الجمعة أول يوم في الأسبوع للعبد بهذه البداية السليمة. كان الصحابة يعلمون أن الذي رزقهم هذا الدين العظيم يجب أن يحمدوه الحمد لله رب العالمين كل يوم 17 مرة. هذا الرب الرحمن الرحيم الذي نخطئ نحن كل يوم 10 مرات ويسترنا ويحلم علينا، ألا يستحق منا أن نثني عليه سبحانه ونقول الرحمن الرحيم؟ المظلوم الذي عاش طوال حياته مظلوما، من ينصره إلا رب العباد عز وجل؟ فإن لم يأتيه النصر، أو المريض الذي لا أمل عند الأطباء في شفائه، من يعوضه إلا أن يقول كل يوم مالك يوم الدين؟ يؤتى بأنعم أهل الأرض، ولكن لم يتق الله رب العالمين، أغنى أهل الأرض، الذي رأى كل خير في هذه الأرض، ولكن لم يوظف هذا الخير في مرضاة الله عز وجل، يغمس في النار غمسة فيخرج كالفحمة المتقدة، يقول له ربه: عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول: وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، ضعيف، مستضعف، مريض، مهموم، عليه ديون، الناس كلها تكذبه، يصغرون من حجمه، ولكنه صبر واحتسب. يؤتى يوم القيامة فيغط في النار في الجنة غطة، فيخرج كالبدر ليلة التمام، يقول له: عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول: وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني. غطة واحدة في الجنة، لمسة واحدة في الجنة، حولت شقاء هذا الإنسان الذي احتسب الأمر لله رب العالمين. فعندما تقول مالك يوم الدين تنفرج أساريره، وتعلم أن العيش إنما هو عيش الآخرة، وأنت في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ثم بعد ذلك توثق صلاتك بخالقك في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد دنيا ولا نعبد أموالا ولا نعبد مناصب ولا كراسي، وإنما نعبدك أنت ونستعين بك أنت. ثم تقول في نفسك: مهما بلغت من مراتب الهداية أنك إنسان ضعيف تحتاج إلى هداية رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا صلى الصحابة وسمعوا الصوت الندي بالوحي الندي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان المسجد عبارة عن حركة حياة. اسأل نفسك سؤالا: هذا المسجد الجميل الذي نصلي فيه، هل قلبك على مستوى هذا الجمال؟ هل قلبك إذا خرج أمامك وعرض على شاشة ترى فيه سكينة، وترى فيه مودة، وترى فيه خيرا، وترى في قلبك رحمة، وترى فيه تواضعا، وترى إخبات نية، وترى محبة لله، وترى خشية من الله، وترى خوفا أن يختم لك بسوء خاتمة؟ هل تجد في قلبك ما في جمال المسجد؟ هل نجد في قلبك يعني تبخر منه العجب والرياء وسبحان الله والحسد والضغينة والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله والتسلط على عباد الله وظلم من لا ناصر له إلا الله رب العالمين. أما تدري ماذا حدث بين الحجاج وسعيد بن جبير رضي الله عنه؟ جاء بسعيد كبير التابعين وكان رجلا موصولا بالله عز وجل، ولكن الحجاج رجل يكره أصحاب المواهب، هكذا كل إنسان غبي لا يرى في الناس خيرا. ما اسمك؟ قال اسمي سعيد ابن جبير. رد الحجاج عليه بصدف: بل شقي ابن كثير. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال السعيد بثقة الواثق: أمي سمتني سعيدا. قال له: لقد سعت في هلاكك. قال له سعيد: الغيب يعلمه غيرك. قال الحجاج: لأبدلنك من دنياك نارا تلظى. قال سعيد: لو كنت أعلم أن هذا الأمر إليك لما عبدت سواك. لو أعرف أن مفاتيح الجنة ومفاتيح النار بيدك أنت كنت عبدتك من دون الله، لكن بفضل الله أنا أقرأ كل يوم مالك يوم الدين. هل يملك يوم الدين أحد إلا رب العباد عز وجل؟ أناس نصبوا أنفسهم في زماننا لتوزيع الجنة والنار على الناس. هذا أخي لن يعرض على جنة، هذا أخي لن يرحل. يا أخي سبحان الله، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا من الكبر ومن العجب ومن الرياء ومن التعالي على خلق الله. لأبدلنك من دنياك نارا تلظى. قال: لو أعلم أن هذا بيدك لما عبدت سواك. قال له: لأقتلنك، لابد من قتله. قال: إنما هي حياة يتوفاها رب العباد عز وجل في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده أنت. فلما أضجعوه على الأرض كي يقتلوه قال: اقلبوا وجهه إلى الأرض. قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: اعدلوا وجهه بعيدا عن القبلة. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي أبدا. فلما لقي سعيد ربه عاش الحجاج 70 يوما بعدها، في كل يوم يرى في المنام أن سعيدا يجري خلفه بالسيف ليقتله. يقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، ويستيقظ يعني على هذا مذعورا. عندئذ مات الحجاج ولم يسلط على أحد، وصار الحجاج وسعيد كلاهما عند الله عز وجل. بالله عليه لو كشف عنا الحجاب ورأينا سعيدا يرتع في الجنة ورأينا الحجاج الله أعلم أين هو، بالله عليه ماذا تتمنى من خاتمة؟ تتمنى خاتمة الحجاج الذي ظلم أم خاتمة سعيد الذي صبر؟ عباد الله، إن المسجد ركيزة أساسية. لو عاد المسجد إلى ما كان عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم تحل المشاكل في المسجد، يزوج الأولاد والبنات في المسجد، الإمام يكون عنده قائمة بالشباب الذي في سن الزواج والبنات في سن الزواج، ويتمم التوفيق بين العائلتين الكريمتين والأسر المتكافئة، فيصير المسجد شيء مرتبط بالمجتمع. المسجد في أسماء كل الفقراء الذين عليهم ديون والذين رواتبهم لا تكفي كذا وكذا، ويستطيع المسجد الاتصال بالجهات المسؤولة عن النفقات والزكوات والصدقات، فيصير المسجد بهذا الأمر. تصير لجنة في المسجد من من من من الجيران ومن أهل الفضل وأهل الحكمة، يحلون المشاكل بين الأزواج والزوجات، فيستريح القاضي ويستريح المحامي ويستريح مخفر الشرطة، وتستريح المحاكم وتستريح النيابات، ويهدأ المجتمع ويأمن المجتمع، لأن الدين هو الغالب على أكثر الناس. مهما كان إنسان متمرد، عندما تذكره بالله وتكلمه بالله وتدخل إلى قلبه عن طريق الكتاب والسنة وإمام المسجد المشهود له بالصلاح والتقوى، هذا أقصر طريق إلى المسلمين لحل مشاكلهم. أحبتي في الله، هذه كانت الركيزة الأولى لبناء الحضارة، بناء المسجد ووظيفته الأساسية. أما أن يصير المسجد مجرد أن أصلي وأسلم على من يميني وشمالي ثم بعد ذلك أذهب إلى حالي، لم يترك المسجد فيه أثرا، لقد تبخرت بذلك رسالة المسجد. ثم أصلح بين الأوس والخزرج بعد حروب عدة قتل فيها الكثيرون. فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم بين الاوس والخزرج اللحمة الاجتماعية والسلام الاجتماعي، لان اي تقدم في العالم لن يكون الا في حالة سلام. ما تقدم العالم اثناء الحروب وما تقدم العالم اثناء الفتن ابدا. نحن في عالمنا الاسلامي قسمنا المساجد اليوم، هذا مسجد لهؤلاء هذه الجماعة، وهذا مسجد لهذه الجماعة، هذا مسجد للصوفية، وهذا مسجد للسلفيين، وهذا مسجد للأحباب، وهذا مسجد سبحان الله. وكأن نسينا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال هارون الرشيد لزوجته: أنت طالق إن بت في ملكي الليلة. هارون الرشيد يملك سبحان الله أسرع فرس لن يستطيع أن يخرج من حدود بغداد حتى يطلع الصبح. فأفتى العلماء بأن زوجة أمير المؤمنين صارت طالقة، خلاص أصبحت طالقة، لأن لا تستطيع، علقت الطلاق على شرط. فلما ذهب الأمر إلى أبي حنيفة قال رضي الله عنه: زوجة أمير المؤمنين تبيت في المسجد لأنه ملك لله وليس ملكا لأمير المؤمنين، فزوجته غير طالق. إذن هذه الرؤية الواسعة لما يراه الصالحون، وجمع الناس قلوبهم في بيت الله على إمام واحد وقبلة واحدة وكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، فصارت هناك أخوة في الله عز وجل. هذه الأخوة لا تراها أنت إلا في بيت الله، أما الأخوة خارج بيت الله تراها لمصلحة، لمصاهرة، لتجارة، لغير ذلك. ثم الركيزة الرابعة، قام النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمر الناس: ابن السوق لا تتركوه لليهود. فذهب عبد الرحمن بن عوف الى اخيه الانصاري الذي عرض له بستانا وبيتا والى غير ذلك، قال: جزاك الله خيرا، دلني على السوق، انا اريد السوق. فتعجب الانصاري وقال: اين تذهب يا عبد الرحمن؟ السوق ملكه اليهود بملايينهم وملياراتهم، اين تذهب انت؟ عبد الرحمن بن عوف جردته امه من كل امواله، فهاجر معه 4 دراهم ليس إلا. قال: لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لي وقال: اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه، فوالله عندي يقين أنني لو رفعت حجرا لوجدت تحته دينارا من الذهب. ذهب بال4 دراهم يتاجر يشتري أقط، يعني الجبن هذا أو اللبنة أو ما تسميه أنت مستخرجات الألبان. ظل عبد الرحمن بن عوف يتاجر، فلما مات قسمت التركة. كم ترك؟ زوجته الرابعة أخذت وهي تأخذ ربع الثمن، ربع الثمن في الميراث، وأنتم أهل حسابات ما شاء الله، يعني 1/32 من التركة. أخذت 2,000,000 دينار من الذهب، يعني تركة عبد الرحمن بن عوف سنة 1000، يعني من 1432 سنة سبحان الله، يوم الهجرة من 1432 سنة تعتبر عن 64,000,000 دينار ذهب من ال4 دراهم. تجارة حلال، زكاة، صدق في التجارة. كان تأتي القافلة لعبد الرحمن يقال يصل أولها المدينة وآخرها ما تحرك من الشام بعد، وربما يخرجها لله عز وجل أحيانا. وكان تأتي عليه نهاية السنة ليخرج زكاة المال فلا يجد النصاب الذي ايه الذي يعطي زكاة ماله، لانه يخرجه اولا باول، تاجر من تجار الرحمن. ابن السوق لا تتركوه لليهود، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ماذا صنعنا نحن كأمة؟ هل نحن ما زال السوق بأيدينا؟ اسأل نفسك سؤالا، انت بزيك هذا وبساعتك وبهذا الهاتف الذي اغلقته في جيبك، لو قيل لكل شيء عد من المكان الذي جئت منه، فعادت ساعاتنا اللي على الجدران واللي في الايادي واللي في البيوت الى سويسرا، وهذا المايك الذي اتكلم فيه رجع الى بلده في اليابان، وهذه المباني التي صنعها الالمان او الايطاليون او غير ذلك، وهذه الثياب المصنعة هنا او هناك، والله ما ملكنا غير جلودنا، وربما جلودنا مديونة عند الغير. يعني لو قيل لكل شيء ارجع من المكان، انا اريد ان اهمس في اذانكم الذين بلغوا 40 و50، نسأل الله ان يتم لهم بحسن الختام، ونحن معهم ان شاء الله رب العالمين. هؤلاء لا امل كبير عندي في تغييرهم، الامل عندي في ابنائكم الذين تحجبونهم في البيوت، الأولاد في سن المراهقة 12 و15 15 و18 وفي سن في العشرينات، هؤلاء ائتوا بهم هنا حتى أستطيع أن أنفخ فيهم روح الإسلام. أما أنتم ربيتم في بيوت، هذا في أسرة سلفية، هذا في أسرة صوفية، هذا في أسرة تصلي صلاة، يعني سبحان الله، فأنتم جزاكم الله خيرا لن تغيروا، لأنه لست عندكم استعداد لأن تصنعوا شيئا. أنتم صرتم مهندسين كبار وأطباء كبار، ولكن محليين، نحن نريد لأبنائنا العالمية، لأن الله قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم في رابع سورة تنزل عليه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن يعني كما قلنا اخترعنا الصفر، ولكننا للأسف سكننا داخله، لكننا نريد أن نبث الخير في أبنائنا وبناتنا، هؤلاء الذين سوف يرفعون الراية، لأنهم لن يجادلوننا كما تجادلوننا أنتم، ولن يأتوا إلى المساجد لمجرد أن كل واحد مهموم: هل كلمت يعني سبحان الله ابن عمي حتى يعيد إلي المال؟ هل توسطت إلى صاحب العمل حتى يرجعني؟ هل رققت قلب زوجتي حتى تعاملني معاملة طيبة؟ لا، نحن نريد أبناء أنقياء تتقبل قلوبهم كلام الله عز وجل. لقد نزل قول الله: اقرأ. كان أكبر صحابي أبو بكر رضي الله عنه، كان عنده 38 سنة. عمر لما أسلم كان عنده 26 سنة. عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم عنده 14 عاما. سبحان الله، هؤلاء علي بن أبي طالب أسلم وهو في الثامنة من عمره. هؤلاء هم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو جهل وأبو لهب وهؤلاء ما نفعت فيهم التربية، لكن أقول الخير فيكم إن شاء الله إذا سلمتم لنا أبناءكم حتى نربي، لكنني لا أراهم في المسجد. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، ليس كلامي هذا إحباطا لكم، لكنكم أناس مؤمنون صادقون مستقيمون على طريق الله، لكن ليس عندكم رغبة في تغيير أنفسكم. فمن تربى على طريقة في بيت أبيه وأمه يجادل العالم في أمر ما. يا أخي، أنت إن رأيت رجلا في المسجد يعني يمسك يده اليمنى على يده اليسرى لا تعيب عليه، وإذا رأيت رجلا مسبلا يديه لا تعيب عليه، رأيت رجلا أطلق لحيته جزاه الله خيرا، رأيت آخر حليق لا تسمه بأنه فاسق أو فاجر أو كذا أو كذا، رأيت إنسانا سبحان الله يصلي بطريقة ما يحرك سبابته في الصلاة والآخر لا يحركها والآخر يرفعها عند التشهد فقط، يا أخي كل هذا صحيح وكل هذه هيئة صلاة، لكننا يبدو نقاد في صغير الأمر، لا ننتقد أنفسنا ونقول ماذا قدمنا للإسلام. أنا أدلكم على مشروع كبير: قدموا للإسلام ولدا صالحا نابها، ولد يخرج متخصص في الهندسة الوراثية، في علم الذرة، في علم الكيميائيات، في الأشياء النووية، في الفضاء وغير ذلك. هكذا قدموا لنا بنات صالحات لا تهتم كأمها بمرآتها ومكياجها وأدوات زينتها التي خربت ميزانيتك وخربت يعني سبحان الله جلدها وخربت أنوثتها وصارت عجوزا شمطاء وهي في 40 من عمرها. يا أخي، أنا أريد يعني أن أدلك على هذا المشروع وأدل لنفسي. أبناؤنا من 12 إلى 20 فرصة، الحقوهم قبل أن يدخلوا إلى الجامعات ويتخرجوا من الجامعات وهم لا يعرفون عن دينهم شيئا. أنا أدلك أن أحملك أمانة أن تذهب بهم إلى بيت الله وتأتي لهم بمعلم يعلمهم تقوى الله ويعلمهم محبة الله والقرب من الله وتطبيق الإسلام. لا نريد أبدا من أبنائنا أننا نعم نبحث لهم عن أفضل المدارس وأفضل الجامعات، لكن هذه عبارة عن وسيلة ليست الغاية. ليست الغاية أن يدخل ولدك الطب والهندسة والزراعة والعلوم وغير ذلك، لا، أنا أريد أن تكون هذه وسيلة لأن يصير إنسانا فاعلا، يصير إنسان له يعني ركيزة في هذا المجتمع. ماذا صنع قطز؟ ماذا صنع صلاح الدين؟ ماذا صنع خالد بن الوليد؟ ماذا صنعت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان عندما كانت تمسك بولدها معاوية وهو في السادسة من عمره 6 سنوات، فتمر على علية القوم عند الحجر الأسود، فيشير الوليد بن المغيرة وكان رجل له رؤية في الرجال وفي الأولاد، قال الوليد ومن معه: لو كبر هذا الغلام لساد قومه. النجابة واضحة في معاوية. انظر إلى الأم ماذا تقول، لا تكسر من معنويات ولدها، تقول إن لم يسد العالم كله، إن لم يسد العالم كله فالثكل خير لي منه، يعني أن أفقده وأصير ثكلة ويموت أفضل، أنا أريد منه أن يسود العالم كله، وقد ساد العالم كله. قلت لك عن كافور الإخشيدي، جيء به مملوكا مقيدا من الشام إلى مصر، فمر مع عبد زميل له جاءوا إلى مصر لحبسهم، وبعدين مروا على شواء يشوي، فالعبد هذا همته ضعيفة، قال وددت أن يفك سجني وأخرج وأعمل عند هذا الشواء عملا أرتزق منه وأكل مجانا، هذه همته، بطه همته، طبلته. سبحان الله، ماذا قال كافور الإخشيدي؟ قال وأنا همتي أن أحكم مصر. مرت الأيام وفك سجن الاثنين، ثم بعد ذلك ذهب هذا العبد يعمل عند الشواء صاحب الكباب، وحكم كافور الإخشيدي مصر إن أصحاب الهمة الكبيرة هم دائما الذين ينظرون إلى ما بعد ذلك. حققوا همتكم التي لم تتحقق في أبنائكم وبناتكم، فهم صنو المجتمع وهم الزهور اليانعة التي سوف تثمر خيرا إن شاء الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا، اللهم صلنا بك ولا تقطعنا عنك، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. اللهم أمن هذا البلد وبلاد المسلمين يا رب العالمين، وارزق ولاة أمورنا بطانة خير تحثهم عليه وتقيهم على الحق يا أكرم الأكرمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. مع يوم الاثنين ان شاء الله، كل اثنين بعد العشاء ان شاء الله هنا في درس شرح صحيح البخاري، ونقبل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله. واقم الصلاة، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، ولن اعتذر لطول الخطبة على غير العادة، ان شاء الله كنا من اهل الدنيا، الجمعة القادمة نعود إلى الربع ساعة التي تعودنا عليها، فربما كثير الكلام قد ينسي بعضه بعضا، لكن يعني الموضوع كان متشعب فبالتالي أخرناكم فسامحونا، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يظن أحد أننا قد يئسنا أو أحبطنا من بلغ الأربعين، بل أنتم أهل الخير، يعني أكثر الله من خيراتكم في الحضور وفي المواظبة وفي حب الشيخ وفي الامتلاء بالمسجد والمساجد، وأنتم تصنعون الخير في أعمالكم وفي بيوتكم، ولا نزكيكم على الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا أيها النبي اتق الله، وقال لأسامة إن أسامة لطويل الأمل، وقال عن عبد الله بن عمر نعم العبد عبد الله بن عمر لولا أقام الليل، فهذا حث إلى الإتيان بالأفضل وتشجيع للإتيان بالأحسن. ثم أنا أريد منكم تجديد النية، يعني أنت قد تعبت، دخلت إلى المدارس والمراحل التعليم المختلفة وأنهيت التعليم وتبوأت منصبا معينا، أنت قدمت لنفسك خيرا، قدمت لزوجك خيرا، قدمت لأولادك خيرا، ماذا قدمت للإسلام؟ أنا لما أخرج اليوم ولد عاق فقد خنت الله ورسوله، لما تنبت البنت في البيت وتخرج أمام أبيها وأمها من غير حجاب، سواء تذهب إلى الجامعة أو إلى عمل من الأعمال وهي غير محجبة، فقد خنت الله ورسوله، فما قدمت الإسلام خير. عندما نرى إنسان يربي ولده على الكذب، ولد يتخرج مهندس، طب ما يكذب على البناية والبناية تسقط على رؤوس الناس، إن كان طبيبا كذب على المرضى، وإن كان موظفا تلاعب بمصالح الجماهير، إذا أنت ما قدمت للإسلام شيئا. فلا بد من تجديد النية، لا بد أن تجدد النية مرة أخرى. كان عمر يقول: ألقى الرجل فيعجبني فأسأله: ماذا قدمت للإسلام؟ يقول: قدمت كذا وكذا. يقول: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فإن لم يجد ما قدم للإسلام شيئا قال: ما جزاك الله عن الإسلام خيرا. ما الفائدة إذا كنا يعني اسأل أولادك اليوم بالله عليك أمانة، الأولاد في سن العاشرة والخامسة عشرة والأكبر، يا ولدي أو يا بنتي في المستقبل إن شاء الله عايز تكون إيه؟ ما هو المستقبل الذي تراه صالحا لك؟ ولد لك: أنا عايز أدخل بيزنس عشان أكون رجل أعمال. طيب ماشي، تعمل بير يعني تعمل إيه رجل أعمال؟ تعمل إيه يعني؟ يعني يكون عندي تجارات وشركات وأموال رايحة وأموال جاية وشيكات وحسابات. طيب وبعدين يعني الحسابات دي تعمل بإيه؟ يعني أبني بيها بيوت وأشتري بيها سيارات ويصير لي وجاهة في المجتمع. كويس، وبعدين؟ وبعدين إيه؟ مفيش بعدين، لأنه خلص لغاية هنا. ما هو لأن الهدف مش واضح، الهدف غير واضح. فهذه ذلك مبلغهم من العلم. قصصت لك قصة وما زلت أكررها. في آخر أيام المسلمين في الأندلس، إيزابيلا هذه التي أخرجت آخر مسلم من الأندلس، هذه الأميرة النصرانية، أقسمت ألا تغير قميصها حتى يخرج آخر مسلم من الأندلس، وبرت بقسمها. واجتمعت مع هذا الملك النصراني فردناند، وصمموا على إنهاء معقد المسلمين في قرطبة وفي غرناطة وفي غيرها. فأرسلت إيزابيلا جاسوسا يجمع آراء أو يعطيها تقرير عن حالة المسلمين المعنوية. الآن لو أنا حبيت أجمع عن في المسجد حالتكم المعنوية، يعني الله يشرح صدوركم يا رب أكثر ما هو منشرح، صح ولا لا؟ تقعد مع واحد تلاقي إيه؟ عبارة عن يعني كيس من الهم. حلو التعبير ده؟ بالمد كمان، بست مدات، يلا ماشي، هي واحده كده، كيس من الهم، سبحان الله، ولا يثقب، سبحان الله، ويغلي من داخله. المهم يقول لك: يا شيخ انا اشتكي لك من، لا احنا صابرين الحمد لله، وده بس انا شايف عليك مسحه الهم كده. يا الله، ما دام انت سالت يا شيخ خد، يلا تاكل على الله، انا اشرح لك صدرك، يلا تقوم من المكان وانت مش قادر تقوم اصلا، هات قدمه. المهم فإيزابيلا ارسلت الرجل لياتي لها بالمعنويات المسلمين الموجوده. وجد جاسوس إيزابيلا طفل عنده 8 سنوات قاعد تحت شجره يبكي. ما يبكيك؟ الطفل ده مسلم. قال له: اصلا انا كان فيه عصفورين فوق الشجره وكان معايا نبل، فاردت ان اصطاد العصفورين بضربه واحده، فاصطدت واحد وفر الايه الثاني. قال له: هذا انجاز طيب، ان تصطاد 50% من حصيله ما تريد، ده شيء عظيم. قال: لا، انا ابكي لان جيوش الفرنجه أصبحوا على حدود الأندلس، وربما يكون معي حربة واحدة، وأريد بهذه الحربة أن أقتل جنديين من جنود الفرنجة، فإذا قتلت أحدهما وبقي الآخر فقتلني، فأتصير هناك ثغرة يدخل منها جيوش الفرنجة لاستعمار أرض الإسلام. بالله عليك، أنت الآن تقارن بين الولد حسن ابنك ابو 8 سنوات او عبد الله وهذا الولد؟ هو حسن ده لما تبص عليه بالنهار تقول: لا اله الا الله، متى ينام؟ لا اله، متى الولد ينام؟ سبحان الله، مشاكل، عامل مشاكل في البيت على الكبير والصغير. اول ما ينام يا اخي تنظر على وجهه تقول: يا اله، ملاك طاهر، لا حول ولا قوه. فالحنان ياخدك شويه، يقول اصحيه يعني اصطلح معاه لانه انا زعلته قبل ما ينام وقلت له ما فيش مصروف ولا في فسحه بكره. زوجتك تقول ايه عاقلها اعقل منك. بقول لك ايه الفتنه نائمه هذا الله من ايقظها ليه رناه. ده ملاك فقط كده ظاهري ملاكه هو نايم هو يصير ملاكا اذا نام ونسال الله ان يصير ملاكا اذا قام. عاد جاسوس ايزابيلا بالتقرير قال لها ده العيال عندهم هذه همتهم. يا الله. فايزابيلا انتظرت 20 سنة. ايه 20 سنة؟ تقول الناس تغيرت والهمة فترت والغرب فيه خصيصة طيبة لو تعلمناها منه يكون خير. عندهم طول النفس في الاصلاح. وانت عايز ابنك الان العاق يصير عمر بن الخطاب بكرة؟ ما ينفعش. مش فجأة كده. خده سنة سنة. زوجتك المتأبية عليك لا تستطيع ان تصبح اسماء بنت ابي بكر بين لحظات عشيات وضحاها. عايز مجهود. عايز مجهود. لا اله الا الله. وقد قصصت عليكم من قبل. شقيق البلخي قعد تلميذ امامه حاتم الاصم تلميذه. قال له يا حاتم اراك صرت عالما. اذهب وعلم. اعطاه الايه اجازة التخرج. راح حاتم سنة غاب على شيخه ورجع. فشقيق البلخي يسأله كيف تركت الناس يا حاتم؟ اخبار الناس ايه ومعنوياتها ايه وايمانياتها ايه؟ قال والله يا شيخي في قومي عند حاتم الاصم بلده يعني قبيلته قوم مؤمنون اذا اعطوا شكروا واذا منعوا صبروا. بالله عليك دي صفة طيبة ولا صفة مش طيبة؟ طيب. شقيق البلخي ده واحد من الدرجة الاولى. قال ماذا تقول؟ قال له يعني قومي الحمد لله اذا اعطوا شكروا واذا منعوا صبروا. قال شقيق البلخي هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. يا الله. الكلاب عندنا نحط لها الاكل تهز ذيولها نمنعها من الاكل تعمل ايه؟ تصبر. الله. فحاتم احبط صح ولا لا؟ قال له اذا كانت كلابكم هكذا فما بال اصحاب الكلاب؟ اذا كان ده مستوى يقين انظر الى الكلام الكبير. قال نحن قوم اذا اعطينا صبرنا واذا ابتلينا شكرنا. يا الله. كيف يعني؟ العلماء يقولون ان صاحب العطاء ان لم يصبر عليه فسد بعطائه. لما ترزق انت المال ان لم تصبر على المال تستخدمه في مغضوبة الله صح ولا لا؟ صاحب الكرسي ان لم يصبر على الكرسي ويشعر انه تكليف وليس تشريف يضر صح ولا لا؟ صاحب العزوة والقبيلة اذا لم يشكر الله في نعم سبحان الله العظيم لان اسامة الله يرضى عليه اشترى فصيل. ما هو الفصيل؟ ابن الناقة. قال ما هذا يا اسامة؟ قال فصيل اشتريته لشهرين يا رسول الله. يعني اشتريته بالقسط نص ثمنه الشهر ده ونص الايه ان شاء الله الشهر القادم. قال يا اسامة ان الامر اعجل من ذلك ان اسامة لطويل الامل. الرسول عايز يربي اسامة على ايه؟ على مسألة اليقين التام. لكن لما جئ لسعد بن ابي وقاص خاله وسيدنا سعد قال انا عايز اوصي بمالي كله عايز اطلع كل اموالي لله قبل ما اموت. قالوا لا ينفعش. طيب اوصي بشطره. قال الشطر كثير نصه يعني. قال بثلثه. قال والثلث كثير ان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان تدعهم فقراء يتكففون الحاجة. يبقى اذا النقاش مع سعد يختلف عن النقاش مع ايه؟ مع اسامة. يختلف عن النقاش مع ابي ذر. يجي ابو ذر يقول له وليني ولاية رسول الله. يقول له يا ابا ذر انك ضعيف وإنها أمانة ويوم القيامة سوف تكون خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. طب أبو ذر كان ضعيف؟ لا. أبو ذر كان عنده من التحرير النفسي يعني هو في قبل الإسلام كان قطع طريق. كان قطع طريق زي ما جه بعد كده الفضيل بن عياض كان قطع طريق وداخل على جماعة يمرون من جنب ايه حدود بغداد. فقالوا هل نسافر؟ قالوا لا، نسافر بعد الفجر كي لا يقطع علينا الطريق الفضيل بن عياط. وقعد يسمع، قال يا الله، الناس يخافون مني وانا لا اخاف من الله. تاب الى الله وصار الفضيل بن عياط. دي قصة تانية. ابو ذر كان يقطع القافلة على القافلة الطريق وحده منفرد، فلما ربنا هداه للاسلام اصبح عنده عقدة نفسية من المال، فاصبح اللي عنده اموال ابو ذر يعني لا يميل له، لانه كان شايف ان اللي اخره عن الاسلام قضية الماء. قال لا انا فالرسول يقول له انت ضعيف، انت عندك شيء من الضعف، بتاخد موقف وهوى من الناس قبل ان تتعامل معهم، ما تنفعش في الامارة. الامارة ده يعامل الغني زي ما يعامل الفقير ويعامل الصعب، وينزل الناس منازلهم. وعدي بن حاتم لما اهدر الرسول دمه صلى الله عليه وسلم وجاء معتذرا لما سفانة اخته راحت امنته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول في يوم زواجه بزينب، فجاء اين الرسول؟ قال ده في بيته عامل وليمة للعرس. فعدي وقف على الباب، عدي امير ابن امير لم يتعود ان يجلس على الارض. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى بلالا عباءته، الرسول خلع عباءته واعطاها لبلال، يا بلال اعطي هذه عدي، ليه؟ عشان ياخد العباء بتاع الرسول ويجلس ايه عليها، لانه امير ابن امير وابن ناس يعني من اصحاب الشرف. راح طبق العباءة كده، لملمها كده، وجلس ووضعها على رأسه. قال ما كان لعدي ان يجلس على عباءة محمد بن عبد الله. يبقى انزلوا الناس منازلهم، تحترم الناس تستحترم بهذا المنطق. اشج بني عبد قيس، لما زرت المنطقة الشرقية في المملكة، كان المنطقة دي اسمها البحرين، وكان ملك البحرين يقول لك وجاء ملك البحرين، ملك البحرين كان اشج بني عبد قيس. كان عايز اعرف المكان اللي كان فيه يعيش اشج بني عبد قيس الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. الوفد ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلوا عليه قال اين كبيركم؟ الرسول يسأل عن الكبير، فين الكبير؟ فين المقدم اللي هيتكلم؟ اشج بني عبد قيس لما من الرحلة طالت الى المدينة اتسخت ثيابه، فراح اغتسل ولبس ثياب وطيب نفسه وطيب لحيته، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم، اول ما وجده زعيم القوم ينزل منازله، سبحان الله، ان فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. يا الله، في خصلتين الله يحبهم والرسول يحبهم، الحلم والاناه. عندك حلم وعندك ايه؟ ما تتعجلش، لان زعيم القوم لما يتعجل تبقى مصيبه، لازم تحلم على الحلم. قال اخصلتان خلقت بهما ام جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله. فاشج بني عبد القيس بدا يعرض التمور، المنطقه الشرقيه في المملكه مليئه بالتمور وانواعها، فيعرض التمور على النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل ان يقول اشج هذا كذا، الرسول يحدد له يقول له هذا هو البرني وهذا هو كذا وهذا كذا وهذا كذا. قال يا رسول انت اعرف بتمورنا منا، سبحان الله العظيم. اذا هكذا ينزل النبي صلى الله عليه وسلم الناس منازلهم، تمام. فاذا لما يقول ابو ذر انت ما تنفعش، لكن لما يعين عمر ابا هريرة واليا على البحرين، فابو هريرة بلغ عمر انه صارت عنده ثروة، استدعى للمدينة، قال له تعال، من اين لك هذا؟ قال له من تجارة يا امير المؤمنين. قال له هل يتاجر الوالي؟ ينفع يعني برضو كده؟ فالمهم بعد ما عرف عمر وتأكد ان ده من خالص مال ابي هريرة، قال عد الى عملك يا ابا هريرة. قال لا امير المؤمنين. قال لما؟ قال لا اريد، انا قدمت استقالة. عمر يحنن قلب ابي هريرة عشان ما يقول لقد تولاها يوسف من قبل، يوسف بن يعقوب تولى هذه الولاية. فيقول ابو هريرة يوسف نبي ابن نبي، رسول ابن رسول، اما انا ابو هريرة عبد ابن امه، يشتم عرضي ويشك في ذمتي، وتجيبوني من اخر الدنيا عشان تحققوا معايا، والله لا الي امرا للمسلمين بعد اليوم، ما ينفعش ان تشوه صورتي وتنشر علي كلام مش. فاعتزل ابو هريرة. نعود إلى الأندلس وإلى إيزابيلا. أنتوا نسيتوا، وحد الله لا إله إلا الله، على وجه السرعة إلى أسبانيا فورا، إلى الأندلس. 20 سنة. وبعدين الجاسوس نفسه إيزابيلا قالت له روح شوف الأخبار. لقي ولد عنده 20 سنة، شاب كده ما شاء الله زي شبابنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إيش سلسلة في رهده ومش عارف إيه، المهم يعني قاعد تحت شجرة وبيبكي. قال له ما الذي يبكيك؟ قال له وعدت حبيبتي أن ألقاها هنا بعد الشروق، وقد تأخرت إلى بعد العصر، فأخشى أن يكون قد أصابها مكروه فأنا أبكي. رجع بالتقرير لإيزابيلا، قالت الهجوم فورا، الموضوع انقلب عواطف. الولد أبو 8 سنوات كان خايف أن يكون ثغرة، أبو 20 سنة، إيش قلت لك أبو 40 سنة، ده أبو 20 سنة، ما ينفعش مع سبحان الله. فالقضية كلها حدد هدفك في الحياة، ربي أولادك على تحديد هدف. اسأل عيالك اليوم عايز تعمل إيه للإسلام، عايز تعمل إيه. أولادنا عندهم طاقة وعندهم خير كبير، وأنت بالك بفضل الله حلال، لا أولاد عندهم نباهة وذكاء، نريد أن يصنعوا شيئا حتى لا تكون يدنا سفلى بل تكون يدنا عليا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. اللهم اجعلنا عند حسن ظنك يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.